والله ما اعرفش، والله ما اعرفش عن الموقع ده حاجة، وربنا يوفقنا ويكل محبة الأرض. الوصية ان الانسان يستغفر الله كل يوم 1000 مرة بصيغة الاستغفار، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم 1000 مرة بالصيغة الابراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وان شاء الله الزواج ييسر جدا.